دي حفر الكلم عليها دي عدتنا التعليق يعني علقت ظن عن العمل اتوقف هنا ستعملي فيما بعدي فاصبح زيد تعرب مبتدا عالم تعرب خبر طيب ظن اين مفعولاها اقول المبتدا والخبر سد ما سد المفعولين هذا اللي هنتكلم عليه ان هو يقول يعني ايش روح ويومك كأنه محسوب فالالغاء هو ابطال التعليق ابطال العمل لفظا في اللفظ فقط بس لكن في المحل يعمل في اللفظ فقط بس يعني تقول ايه خد بالك هو في القران الكريم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون اهي نادي علقت عامل عن عمل طب ايه اللي يعلق وجود ما او ان وتظنون ان لبثتم الا قليلا اهي انديا حرف نفي بمعنى ما علقتها عن العمل ايه اللي ممكن يعلق تاني لم ابتداء علمت لزيد ناجح عارف يعني ايه لم ابتداء يا رد عليه انت هو عارفين علي لم ابتداء طيب لزيد ناجح اللام دي اصل كلام زيد ناجح زيد مبتدا وناجح خبر فزيد الناجح ده اخبار بدون توكيد اذا قلت لا زيد ما لم ابتداء يعني تبدا بها الكلام وتفيد التوكيد مثل قوله تعالى في سوره البقره ولا امه مؤمنه ولا عبد مؤمنا يبقى ربنا قال يشوف امه مؤمنه خير من مشركه ولو عجبه لا ده اكد قال ولا امه فاللام الداخل عن المبتدا تسمى لام الابتداء عشان بدات بها الكلام وتفيد التوكيد صح ابن ولا اهل الابتداء دي بتعلق ظن او خطا عن العمل يعني ساعه ما تاتي ظن تعلق عن العمل يعني تمنح ان تعمل فيما بعدها في اللفظ فقط فاذا قلت علمت لزيد ناجح اقول علم فعل ناسخ من اخوات ظن التاء تاء الفاعل اللام لم ابتداء اهو لم ابتداء علقتها عن العمل بحيث لو حذفتها يرجع العمل اقول علمت زيدا ناجحا بمعنى الحفره دي أزلناها أو ردمناها يدخل الأستاذ ما زالت موجودة يمتنع الأستاذ فهذه اللام علقت علم عن العمل تعرف زيد مبتدأ ومناجح خبر والمبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين عرفنا التعليق يبقى في عندنا هذا الباب من أحكام هذا الباب يكون من أحكام هذا الباب فقط يعني الإلغاء والتعليق خاص بأفعال القلوب فقط الالغاء قلنا هو ابطال العمل لفظا ومحلا والتعليق ابطال العمل لفظا فقط لا محلا والشيخ هنا رحمه الله قال والتعليق عباره عن ابطال عملها لفظا لا محلا لاعتراض ما له صدر الكلام الاعتراض يعني المدرس اراد ان يدخل المدرسه فاعترضته حفره الحفره هذه منعته من الدخول ومن العمل وممارسه التدريس واضح يا شباب واضح اولادي شوف يا ابن الموبايل بتاعي المراد ما له صدر الكلام ما النافيه تقول علمت ما زيد قائم علمت يلا احمد بسرعه علمت ما زيد قائم علمت ما زيد قائم وبعد اللي بعدها علمت لا زيد قائم ولا عمرو واللي بعدها ان النافيه وتظنون ان لبثتم الا قليلا وتظنون ان لبثتم الا قليلا وبعد ذلك ها علمت لزيد قائم نعم ولقد علمت لتأتي من يأتي اذا الذي يعلق علم او احدى اخوات تظن يعني عن العمل ما النافية لا النافية إن النافية لم ابتداء اللام يقع في جواب قسم